الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ولكنه حسب أصول الحكمة المتعالية، ولا سيما بالالتفات إلى الأصل القائل بعدم استقلال المعلول بالنسبة إلى علته المانحة للوجود، وكون وجوده تعلقيا بالقياس إليها، فإن هذا الموضوع يكتسب وضوحا أكبر واستحكاما أعظم. وحاصل ذلك كان الكلام في توحيد الخالقية، وأن الخالق واحد أو متعدد. قلنا تارة نتكلم على مباني المشهور من الحكماء، وأخرى نتكلم على ما حققه صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في بيان العلية، في بيان حقيقة ارتباط المعلول بالعلة. انتهينا بالأمس من بيان ما ذكره الحكماء في كيفية إثبات أن الخالق واحد لا شريك له، وبينا بأنه البرهان السابق يبتني على هذه المقدمة، وهي أن علة العلة علة، ومعلول المعلول معلول. ومن هنا نحن يمكن أن نرجع جميع هذه الأفعال، نرجعها إما بالواسطة أو بغير واسطة، نرجعها إلى الله سبحانه وتعالى. فكما أن أصل الموجودات الممكنة بعضها معلولة للبعض الآخر، يعني أن الموجود الأول الممكن الأول معلول بطريق مباشر للواجب سبحانه وتعالى، والمعلول الثاني يعني بحسب تعبيرهم العقل الثاني معلول للمعلول الأول الذي هو العقل الأول، وبتطبيق قاعدة معلول المعلول معلول، إذن هذا المعلول الثاني أيضا يكون معلولا للواجب سبحانه وتعالى، مخلوقا للواجب سبحانه وتعالى، ولكنه بواسطة واحدة. وهكذا عندما نصل إلى المخلوق الثالث والرابع، وهكذا إلى نهاية السلسلة. إذن بناء على النظرية المشهورة، فإن جميع الممكنات تكون مخلوقة لله سبحانه وتعالى، ولكن بعضها بلا واسطة، وبعضها تكون مخلوقة له بواسطة. هذا على مباني المشهور من الحكماء لكيفية إثبات أن الخالق واحد. إلا أنه بناء على مباني صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه، فإن الأمر يختلف عن هذا. وذلك إذا استذكرنا تخليل صدر المتألهين لعلاقة المعلول بالعلة، قلنا فيما سبق أن المعلول وجود تعلقي، وجود ربطي إلى العلة، وكل معلول فهو عين الربط بعلته. وإذا يتذكر الإخوة، نحن قلنا بأنه إذا قلنا أن هذا معلول فما هي علته؟ فقيل لنا هذه علته. إذا جئنا إلى العلة نرى هل لها استقلال في الوجود أو ليس لها استقلال في الوجود. فإن لم يكن لها استقلال في الوجود لا يمكن أن تكون علة حقيقية، لأن الذي يكون علة حقيقية هو الذي له الاستقلال في الوجود، والمفروض أن هذه العلة ليس لها استقلال في الوجود. نعم في سلسلة السلام عليكم، في سلسلة مراتب الوجود هذا أسبق من هذا رتبة، إلا أنه نفسه أيضا يعني العلة أيضا ليس له استقلال في الوجود، بل هو أيضا عين الربط بعلته. فإذا انتقلنا إلى المرتبة التي فوقهما ايضا ان كان مستقلا في الوجود فهو العلة، يعني المعطي الوجود يعني الخالق. واما اذا لم يكن مستقلا في الوجود ايضا لا يمكن ان يكون هو العلة الحقيقية. لماذا؟ لان العلة الحقيقية هي التي تكون مستقلة في الوجود، هي التي تكون غنية غير محتاجة الى غيرها. اذا بهذا التحليل لعلاقة العلية والمعلولية يتضح لنا ان جميع المعلولات سواء كانت بعضها في عرض البعض الاخر او بعضها في طول البعض الاخر جميعا هي عين الربط بعلتها الحقيقية، عين الاحتياج، عين الفقر والحاجة الى العلة الحقيقية وهو الغني المطلق. نعم، حيث ان هذه الوجودات من حيث ضعف الوجود وقوة الوجود بينها ترتب، اذا يمكن لبعض الوجودات ان يكون في طريق وجود البعض الاخر بنحو المعد، بنحو الشرائط المعدة، لا بنحو العلة المعطية للوجود. من قبيل ما ذكرنا ان الله سبحانه وتعالى لكي يفيض الوجود على هذه الشجرة لا بد ان تتهيأ جملة من المقدمات والشرائط، فاذا توفرت تلك الشرائط عند ذلك يفاض الوجود على هذه الشجرة. هذه النطفة لكي تفاض عليها الصورة النوعية الناطقية وهي الإنسانية لا بد أن تمر بمجموعة من الشرائط. هذه الشرائط إذا توفرت عند ذلك مفيض الصور، خالق الصور، يوجد الصورة الإنسانية في هذا الموجود في هذه النطفة. فإذا باقي سلسلة الوجود لا تكون لها العلية الحقيقية والخلق الحقيقي، ولكن تكون شرائط لإفاضة الوجود على هذه المراتب النازلة. وهذه الشرائط إنما نحتاج إليها لا لقصور في فاعلية الفاعل بل لضعف في قابلية القابل، لأن القابل ليست له القابلية على أن يأخذ الفيض مباشرة من خالق الفيض، وإنما الذي له صلاحية أن يأخذ الفيض من الخالق من المنبع الأصيل هو الموجود الأول الذي نسميه العقل الأول، أو تسميه كما في الروايات أول ما خلق الله نوري كما في الروايات التي وردت في الكافي، لا فرق في ذلك. ولكن المهم أن هناك قصور في قابلية القابل لكي يأخذ الخلق من الخالق الحق سبحانه وتعالى. إذن جميع عالم الممكنات الطولية والعرضية كلها عين الرابط وعين الحاجة إلى الله سبحانه وتعالى. إذن خالقها أولا وبالذات هو الحق سبحانه وتعالى، وبهذا يثبت وحدة الخالق وأن خالق هذا العالم واحد لا شريك له. ولكن هذا لا يتنافى على أن بعض المخلوقات لضعفها تحتاج إلى شرائط، تحتاج إلى معدات. ما لم تتحقق تلك الشرائط وما لم تتحقق تلك المعدات لا يفاض الخلق والوجود عليها. إذن بناء على نظرية صدر المتألهين لبيان حقيقة العلية والمعلولية يتضح لنا أن كل ما سواه فهو عين الربط والحاجة به سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ومن الواضح أن الآية المباركة لا تريد تقول فقط أن هذا الحكم مختص بالناس، وإلا كل عالم الإمكان فهو كذلك، وإلا ما الفرق بين الناس وبين الحيوانات، بين الناس وبين الجمادات، بين الناس وبين النباتات ونحو ذلك، بين الناس وبين عالم المثال، بين الناس وبين عالم العقل. ولكن حيث أنه ما يرتبط بنا هو الناس، الآية المباركة ذكرت هذا المصداق الذي هو أوضح المصادر. وإلا جميع عالم الإمكان هو عين الفقر إلى الغني الحميد. فإذا الله سبحانه وتعالى هو الغني المطلق والمستقل المطلق، وما عداه هو الفقير المطلق والمحتاج المطلق. نعم، نحن إذا جئنا، التفتوا جيدا، نحن إذا جئنا إلى بعض الموجودات وقسناها إلى البعض الآخر أيضا قد نجد بينها غني ومحتاج، ولكن هذا الغنى والاحتياج ماذا؟ غنى واحتياج نسبي، لا الغنى والاحتياج المطلق. يعني إذا فرضنا أن هذا الشيء كان متوقفا على تحقق هذا الشيء، فنقول هذا معلول وهذا علة، هذا محتاج وهذا محتاج إليه. ولكن عندما ننظر إلى هذا المحتاج إليه وندقق فيه، أيضا نراه أنه لا يمكن أن يكون محتاجا إليه بنحو الإطلاق، يعني بنحو يكون هو المستقل، بل هو أيضا محتاج إلى ما فوقه. إذا الإخوة يتذكرون، نحن في بحث الوجود الرابع وفي بحث الوجود المستقل في الجزء الأول قلنا أن الموجودات إذا أردنا أن نقسمها تقسيما أوليا نقول إما وجود مستقل، يعني وجود في نفسه وهو منحصر في الواجب، وإما وجود رابط وهو كل عالم الإمكان وهو الوجود في غيره ولا غير. ولكن هذا لا يتنافى أنه إذا جئنا إلى نفس عالم الإمكان نقول أن بعضها عرض وبعضها ماذا؟ جوهر. ولكن هذا الجوهر والعرض لو نظرنا إليه بنظرة أخرى لا هو جوهر ولا هو عرض، بل هو معنى حرفي. لأنكم تذكرون أن الوجود على كم قسم؟ أن الوجودات على ثلاثة أقسام، إما وجود جوهري، إما وجود عرضي، إما وجود ماذا؟ حرفي، وإما وجود مستقل. هذا القسم الرابع الذي ليس في عرضها. الوجود الجوهري هو الوجود في نفسه لنفسه ولكن لغيره. الوجود العرضي هو الوجود في نفسه لغيره وبغيره. الوجود الحرفي هو الوجود في غيره بغيره لغيره. نحن عندما نقسم عالم الإمكان نقول الموجودات على ثلاثة أقسام، ولكن هذه النظرة غير تلك النظرة التي تقول أن الوجود إما في نفسه وهو الواجب وإما في غيره وهو الممكن. هذه النظرة نظرة نسبية، وتلك النظرة نظرة نفسية. كذلك هنا نحن إذا نظرنا إلى كل عالم الوجود نجد أن فيه موجودا مستقلا واحدا وهو الواجب سبحانه وتعالى، وأعداه فهو عين الربط والحاجة إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن بنظرة أخرى نجد أن بعضه أيضا علة وبعضه معلول، ولكن هذه العلية والمعلولية ليست العلية بمعناها الحقيقي، بل علية بمعناها العلة المعدة والشرطة، لا بمعناها المعطية للوجود والخالق للوجود. فلهذا يمكن أن نقول أن عالم المثال علة لعالم المادة، وعالم العاقل علة ماذا؟ لعالم المثال. ولكن مرادنا من عالم المثال وعالم العاقل أنهما علة لما دونهما بأي معنى؟ يعني أنه من الشرائط لوصول الفيض من الواجب سبحانه وتعالى إلى من؟ إلى عالم المادة. فاتضح مما تقدم بناء على التحليل الواقعي لحقيقة العلية والمعلولية، يكون الخالق حقيقة وبالذات هو الله سبحانه وتعالى، وهذا ما تؤيده الآيات المباركة القرآنية التي قالت الله خالق كل شيء، لا يمكن أن يوجد هناك شيء إلا وهو مخلوق له سبحانه وتعالى مباشرة. ولكن الفارق هذا أن بعض هذه المخلوقات المباشرة محتاجة إلى شرائط ومعدات، وبعضها غير محتاجة إلى شرائط ومعدات، وإلا كلها مخلوقة له سبحانه وتعالى، وكلها مخلوقة له بلا واسطة، مو أن بعضها مخلوق بالواسطة وبعضها مخلوق بغير واسطة، لا، جميعا مخلوقة له بلا واسطات، ولكن بعضها لكي تخلق محتاجة إلى شرائط، وبعضها لكي تخلق لا تحتاج إلى شرائط. من قبيل زيد، زيد لكي يوجد الموجد له من؟ هو الله سبحانه وتعالى. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ الخالق هو، ولكنه لماذا أن الخلق يقع في الزمان الكذائي؟ الفاعل فاعليته تامة، لماذا أن الفعل يقع في زمان كذا ولا يقع قبل ذلك؟ باعتبار أنه كان يحتاج إلى شرائط هذا الفعل، فعندما تحققت الشرائط الله سبحانه وتعالى أعطى الوجود، أفاض الوجود. إذن مما تقدم اتضح لنا أنه لا يمكن أن نتصور أن هناك فعلا مخلوقا ولكن مخلوقيته بالواسطة، بل كل فعل فهو مخلوق لله سبحانه وتعالى بلا واسطة، ولكن الفرق كما أشر أن بعضه محتاج إلى شر وبعضه غير محتاج إلى شر. قال ولكنه حسب أصول الحكمة المتعالية، ولا سيما بالالتفات إلى الأصل القائل بعدم استقلال المعلول بالنسبة إلى علته المانحة للوجود، وكون هذا أولا، وكون وجود المعلول تعلقيا بالقياس إلى العلة، فإن هذا الموضوع يكتسب وضوحا أكبر واستحكاما أعظم. وحاصل ذلك صحيح أن كل علة تتمتع بلون من الاستقلال النسبي، هذا إذا نظرنا إلى الموجودات الممكنة بنسبة بعضها إلى البعض الآخر، إذا قايسنا بعضها إلى البعض الآخر بلون من الاستقلال النسبي بالإضافة إلى معلولها، ولكن جميع العلل والمعلولات كل عالم الإمكان هي عين الفقر والتعلق والحاجة إلى الله تعالى، وليس لها أي استقلال على الإطلاق. ومن هنا فإن الخالقية الحقيقية الذي يعطي الوجود والاستقلالية المطلقة منحصرة بالله تعالى، وجميع الموجودات في كل شؤونها وأحوالها وأزمنتها محتاجة إليه سبحانه وتعالى، ويستحيل أن يستغني موجود عن في شأن من شؤون وجوده حتى يتمكن من القيام بعمل ما مستقلا عن علته. الإمام زين العابدين سلام الله عليه في دعاء أبي حمزة يقول كيف لا أكون فقيرا في فقري وأنا الفقير في غناي. مضمون المطلب هذا، وهو إذا أنا كنت فقيرا وأنا غني فكيف لا أكون فقيرا وأنا في ذاتي فقر. أساسا الإنسان حتى عندما يكون غنيا، حتى هذا الغناء غنى أي غنى؟ هذا الغناء الغنى النسبي، وإلا لا يمكن لموجود أن يكون له الغنى المطلق إلا هو سبحانه وتعالى. فلهذا تجدون أن الآية المباركة حصرت الغني بالألف واللام، والله هو الغني الحميد، هذه هو التأكيد، والله والحاف، والله هو الغني الحميد، يعني لا يوجد غني غيره. ويعتبر هذا التحقيق في معنى العلية والمعلولية من أروع وأرفع منجزات الفلسفة الإسلامية، والواقع كذلك، حيث أن كثير من المسائل التي ستأتي بعد ذلك وتطرح كمشاكل ترتبط بالخلق والمخلوق، هذه يمكن حلها عن طريق نظرية صدر المتألهين لبيان حقيقة العلة والمعلول التي أهدتها أفكار صدر المتألهين المتألقة إلى عالم الفلسفة. وقد أقام الفلاسفة، إذن البرهان الأول اتضح لمن مشهور الفلاسفة، والبرهان الثاني أيضا اتضح. المصنف يريد أن يشير إلى برهان أشار إليه القرآن لإثبات وحدة الخالق، وهو البرهان هذا. وقد أقام الفلاسفة أيضا براهين أخرى على التوحيد في الخالقية والربوبية، وهي مبنية على مقدمات نظرية متعددة. ولئلا نتورط في الإطالة فإننا نغض النظر عن دراستها ونكتفي بذكر برهان أشير إليه في القرآن الكريم بقوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هذا البرهان قرب بتقريبات متعددة، ولكن المصنف يختار تقريبا لذلك يختلف لعله عن باقي التقريبات ويوجد أيضا في كلمات الفلاسفة. هذا البرهان يبني على مقدمتين. المقدمة الأولى هو أنه كل معلول فله علاقة خاصة بعلته، وهذا ما نسميه بالسلسية بين العلة والمعلول، يعني أن كل علة يصدر عنها، إذا كانت فيها جهة واحدة يصدر عنها معلول واحد، ولا يمكن أن تكون علة لمعاليل متعددة، لأن هناك خصوصية العلة أدت إلى صدور هذا المعلول. من نحن إذا لم نفترض خصوصية في هذه النار لا يمكن أن تكون منشأ لصدور الحرارة، وإلا لماذا صارت منشأ لصدور الحرارة فلتكن منشأ لصدور البرود؟ لماذا تكون النار منشأ لصدور الحرارة فليكن الحجر منشأ لصدور الحرارة؟ إذن لابد أن في هذه النار خصوصية، هذه الخصوصية هي المنشأ لصدور الحرارة. ومن هنا قالوا بأنه لا بد من وجود السلسية بين العلة وبين المعلول، ومرادهم من السلسية ليس المماثلة حتى يقال أنه ليس كمثله شيء، وإنما مرادهم من السلسية يعني وجود خصوصية في العلة تكون منشأ لصدور المعلول. فإذا كانت عندنا علتان إذن يكون لهما ماذا؟ معلولان. هل يوجد ارتباط بين هذين المعلولين او لا يوجد ارتباط؟ اذا كان بين العلتين ارتباط فبين المعلولين ايضا يكون ماذا؟ ارتباط. كما لو فرض ان العلتين كانتا معلولين لعلة ثالث لن يوجد بينهما ارتباط. اما اذا فرضنا ان العلتين احداهما مستقلة عن الاخرى تماما فالمعلولان ماذا يكونان؟ أحدهما أيضا مستقل عن الآخر تماما ولا يوجد بينهما أي رابطة أي علاقة. إذن المقدمة الأولى إذا كانت توجد عندنا علتان بقانون السلخية نقول أن المعلولين لهاتين العلتين أحدهما لا ارتباط له بالآخر، لا علاقة له. أي مقدمة. المقدمة الثانية نأتي ونستقرب عالم الطبيعة، هذا العالم الذي نعيش فيه باعتبار أن التجربة تستطيع أن تنال هذا العالم فاستقرأ مفردات هذا العالم، نجد أن هذا العالم بعد هنا تأتي البراهين من القسم الأول والبراهين من القسم الثاني. الإخوة تذكرون قلنا أن البراهين لإثبات وجود الله على أقسام ثلاثة، على فئات ثلاثة. الفئة الأولى التي تأتي من خلال قانون الناظمة ودليل النظام. الفئة الثانية التي كانت تعتمد على الحدوث والتغير والنفس ونحو ذلك. فيما يرتبط بالفئة الأولى من البراهين هنا يأتي دورها، نجد أن البراهين سواء كان دليل الاحتمال أو غير دليل الاحتمال يثبت لنا أن العالم يحكمه نظام واحد لا تغير، ان جميع عالم المادة والطبيعة محكوم مدى بنظام واحد، سواء كانت الموجودات الطولية او الموجودات العرضية. فان الموجودات الطولية نجد ان كل موجود لاحق سابق يهيئ الارضية لتحقق الموجود اللاحق، وهذا الموجود اللاحق يهيئ الارضيه لوجود الموجود الذي بعده وهكذا. وكذلك عرضا هذا طولا، وكذلك عرضا نجد أن الإنسان والطبيعة وما حول الإنسان وما حول الطبيعة من النبات والحيوان والجماد كلها منسجمة بعضها مع بعض الآخر، يقودها نظام واحد وقانون واحد. الآية المباركة فإذا أقرأت صحيح صحيح إذا قرأت خلاص، وهو أنه ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. هذه الآية المباركة تقول طبعا مو فقط الدابة ما يدب على الأرض، هذا أيضا للمثال، مو فقط الله سبحانه وتعالى ما يأخذ بنواصي الدواب، لا يأخذ بنواصي كل شيء في عالم الإمكان. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. هو آخذ بناصيتها لماذا؟ قل لأنه حتى تكون على الصراط المستقيم، إن ربي على الصراط المستقيم. إذا جميع عالم المادة، هذا ما يرتبط بمحل كلامنا، جميع عالم المادة إنما يكون على الصراط المستقيم، يعني نظام واحد قانون واحد لا يختلف ولا يتخلى. وهذه المقدمة الثانية. النتيجة شيء، النتيجة لو كان لهذا العالم علتان مستقلتان خالقان أحدهما غير الآخر لوجد منه ماذا؟ معلولان، أحدهما مستقل عن الآخر. ونحن نجد أن الذي وجد عنه ماذا؟ معلول واحد أو معلولان، نظام واحد أو نظامان، نظام واحد. إذن لابد أن يكون الخالق ماذا؟ واحد. وهذا عن طريق عكس قاعدة الواحد. قاعدة الواحد كانت تقول أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد، واستفدنا منها العكس أيضا، قلنا وإن الواحد لا يصدر إلا عن واحد. فإذا ثبت أن النظام الذي يحكم العالم نظام واحد فلا بد أن يكون خالق هذا النظام أيضا واحدا، وإلا لو لم يكن واحدا وكان متعددا لكان هناك نظامان لا ارتباط لأحدهما بالآخر، يعني نظام مخلوق لهذا الخالق ونظام مخلوق لهذا الخالق ولا يوجد بينهما أي انسجام. فإذا لم يكن هناك انسجام بين أجزاء الخلقة إذن لفسد عالم الخلقة. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هذا هو البرهان الذي يشير إليه القرآن الكريم لإثبات وحدة الخالق على التقريب الذي بينه المصنف المستفاد من قاعدة واحدة. قال وقد بين هذا البرهان بصور عديدة، ونحن نذكر هنا البيان الذي يبدو لنا أنه أوضح وأقرب إلى مفاد الآية من غيره. ويتكون هذا البرهان من مقدمتين. المقدمة الأولى إن وجود أي معلول يكون متعلقا بعلته، وبعبارة أخرى إن كل معلول ينال وجوده مع جميع شؤونه ومتعلقاته يناله ممن؟ من علته التي تمنحه الوجود. وإذا كان هذا الوجود المعلول بحاجة إلى شروط ومعدات فلا بد أن يكون وجود تلك الشروط والمعدات أيضا مستندا إلى علته التي أصابت الوجود على هذا المعلول وعلى شرائط وشؤون هذا المعلول. وبناء على هذا فإذا فرضنا وجود علتين مانحتين للوجود ولكن بهذا القيد في عرض بعضهما، يعني أحدهما مستقل عن الآخر، فإن معلول كل منهما يكون متعلقا بعلته، وحيث لا رابطة بين العلتين إذن لا رابطة أيضا بين المعلولين، ولا علاقة له أي لكل منهما ولا علاقة له إطلاقا بالعلة الأخرى أو بمعلولات العلة الأخرى. وبهذه الصورة لا يتحقق ارتباط بين معلولاتهما، يعني تلك العلتين المستقلتين اللتين هما في عرض البعض الآخر. هذه مقدمة. المقدمة الثانية إن نظام هذا العالم المشهود السماوات والأرض وظواهرهما نظام واحد. طبعا هذا على اقل التقادير، والا لو فرضنا ان نظام العالم المشهود مو فقط نظام واحد بل هو وجود واحد كما تثبته قاعدة الواحد، فالمطلب يكون اوضح بكثير، لانكم كما تعلمون ان النظريات في وحدة العالم متعددة. اثناها ان نقول ان المراد ان العالم المشهود واحد، يعني ان النظام الذي يحكم العالم المشهود واحد، والا بعض النظريات تقول ان هذا العالم المشهود واحد حقيقة كما تقول الايات المباركة القرآنية وما امرنا الا واحدة اينما تولوا فثم وجه الله. اذا قلنا تلك النظريات التي هي اعلى من هذه النظريات فالامر يكون اوضح ان نظام هذا العالم المشهود. طبعا تلك النظريات بعد لا يمكن اثباتها بالبحث التجريبي ودليل الاحتمال، وانما يمكن اثباتها بالبراهين الفلسفيه. نعم اثبات وحده نظام العالم المشهود يمكن اثباته بالادله التجريبيه ومنها دليل الاحتمال. إن نظام هذا العالم المشهود السماوات والأرض وظواهرهما نظام واحد تتحقق فيه ظواهر متزامنة وغير متزامنة ويوجد بينها ارتباط وتعلق. أما ارتباط الظواهر المتعاصرة يعني في عرض البعض الآخر كالموجودات التي تعيش في هذا الزمان بالخصوص، أما ارتباط الظواهر المتعاصرة وهو التأثير والتأثر العلي والمعلولي بين هذه الظواهر حيث يؤدي إلى تغييرات فيها مما لا يمكن إنكاره، كيف؟ حيث أن هذه الظواهر التي هي بعضها في عرض البعض الآخر إذا تغير واحد منها يتغير هذا العالم المشهود. سأفترض بأنه كما ينقلون بعض العلوم الطبيعية أن الشمس لو كان وضعها كذا ماذا هو تأثيرها على الأرض؟ لو كان الشمس وضعها اختلف عن هذا الوضع إما بأن اقتربت من الأرض أو ابتعدت عن الأرض، ما هي تأثيرات الاقتراب أو الابتعاد عن الكرة الأرضية؟ إذن هناك ارتباط وثيق بين هذه الظواهر الطبيعية بنحو لو تغيرت واحدة من هذه الظواهر الطبيعية لأدى إلى فساد هذا العالم. هذا فيما يرتبط بالارتباط العرضي. وأما الارتباط بين الظواهر الماضية والحاضرة والمستقبلية فهو بهذه الصورة أيضا، وهي أن الظواهر السابقة توفر الأرضية لتحقق الظواهر الحالية، والظواهر الحاضرة بدورها توفر الأرضية لوجود ظواهر المستقبل. فلو ألغينا علاقات العلية، بعد الإخوة اتضح لهم أنه عندما نقول هنا علاقات علية مرادنا أي علية؟ العلية الحقيقية والإعدادية، بعد كلها علل معدة، علل حقيقية في عالم الوجود لا يوجد إلا الله سبحانه وتعالى. فلهذا تجدون قال فلو ألغينا علاقات العلية والإعداد، لأن المراد من العلية هنا العلة المعدة بين ظواهر العالم، فإنه لن يبقى عالم ولن توجد ظاهرة أخرى. كما لو قطع مثال للارتباط الأرضية ظواهر الأرضية، كما لو قطع ارتباط وجود الإنسان بالهواء والضوء والماء والمواد الغذائية فإنه لا يستطيع عندئذ الاستمرار في وجوده، ويعجز عن توفير الأرضية لوجود إنسان آخر أو ظاهرة. وهذه المقدمة الثانية بإضافة المقدمة الأولى تثبت لنا هذه النتيجة، وهي ماذا؟ وبضم هاتين المقدمتين إلى بعضهما يستنتج أن نظام هذا العالم الشامل هذا النظام لمجموعة هائلة من الظواهر الماضية والحاضرة والمستقبلة والمستقبلية، أن نظام هذا العالم مخلوق لخالق واحد، وهي تدار بفضل تدبير حكيم من قبل رب واحد. حتى هذا البحث الثاني، وهو بعد أن ثبت أن الخالق واحد فهل أن الرب والمدبر أيضا واحد أو لا؟ سنبين المسألة الآخر. قال لأنه لو كان هناك خالق آخر أو أكثر فلم يكن ارتباط بين مخلوقاتهما، ولم يسيطر على هذه المخلوقات من الاثنين أو الأكثر نظام على واحد، وإنما كل مخلوق لذهب كل الآية المباركة لذهب كل إله بما خلق. فباعتبار أنه هذا يريد أن ينظم مخلوقاته وذاك يريد أن ينظم مخلوقاته، ولا علاقة لهذه المخلوقات بتلك المخلوقات. قال وإنما كل مخلوق يوجد من قبل خالقه ويتربى بمساعدة سائر المخلوقين لنفس ذلك الخالق، وبالتالي سوف توجد أنظمة متعددة ومستقلة لا يسودها ارتباط، بينما النظام الموجود في العالم هو نظام واحد مترابط يلاحظ فيه بوضوح التعليق أو التعلق التعالق. حتى هذه ما أدري هذه كلمة صحيحة اللغة مستعملة التعالق، المهم أنه الارتباط يلاحظ فيه بوضوح الارتباط التام بين ظواهر هذا العالم. وهنا قلنا بأنه لا إشكال ولا شبه أن هذا البرهان مبني على عكس قاعدة الواحد، وهي أن الواحد لا يصدر إلا عن واحد، فإذا ثبت أن نظام العالم واحد فلا يمكن أن يصدر إلا عن خالق واحد. طب الآن تأتي المسألة الأخيرة وهي التوحيد في الربوبية، لأننا قلنا أن هناك بحث أن الخالق واحد وأن المدبر والرب أيضا واحد. هنا بعد المصنف يقول وهو صحيح أيضا أن هناك تلازم بين إثبات وحدة الخالق وبين إثبات وحدة الرب، لأن هذا الخالق بعد فرض أنه حكيم إذن هو الذي يستطيع أن يدبر، لأنه هو العارف بأسرار مخلوقاته، لا يمكن أن يدبر هذه المخلوقات غير هذا الخالق، أن يوجد هناك مدبر غير هذا الخالق، لأن ذلك المدبر لا يعرف أسرار هذه المخلوقات حتى يستطيع أن يدبرها لكي يصل كل مخلوق إلى كماله الخاص الذي خلق كل شيء ثم هدى. إذن حصلي صحيح الآية ظاهرا في ذيني أبو آية بها المضمون الذي خلق كل شيء ثم فهدى، الذي خلق كل شيء فهدى، إذن أولا الخالق ثم الهداية والتدبير إلى الوصول إلى الكمال المطلوب. لهذا يقول وفي الختام لا بد من الإشارة إلى هذه الملاحظة، وهي أن الخالقية والربوبية لا تنفكان عن بعضهما. بعد هناك ملازمة بين وحدة الخالق وبين وحدة الرب والمدبر، فتربية وتدبير وإدارة شؤون موجود ما لا يمكن فصلها عن خلقه وخلق سائر المخلوقين الذين يحتاج إليهم هذا المخلوق. الله سبحانه وتعالى عندما خلق الإنسان يعلم باحتياجات الإنسان، يعلم أنه يحتاج إلى ماذا؟ إلى مأوى، يحتاج إلى ماء، يحتاج إلى غذاء، يحتاج إلى هواء، وكل احتياجات أخرى، فأوجد له كل الاحتياجات الأخرى، وإلا لو أوجده بهذا الشكل ولم يوجد احتياجاته الأخرى فمن الواضح أنه لا يستطيع أن يديم وجوده وحياته. فمثلا إعطاء الرزق للإنسان هذه من الأمور التي ترتبط بأنه رب لا بأنه خالق، فمثلا إعطاء الرزق للإنسان ليس أمرا منفصلا عن خلق الجهاز الهضمي، لا، فالذي خلق إنسانا له جهاز هضمي لا بد أن يرزقه الطعام الذي يحتاج إليه وخلق المواد التي تؤكل في بيئته. وبعبارة أخرى إن مثل هذه المفاهيم التي هي من قبيل الرزق ونحوها وهي صفات الفعل التي سيأتي إن شاء الله بيانها بعد ذلك، أن مثل هذه المفاهيم تنتزعوا من علاقات المخلوقات ما بينها. هذه العلاقة الموجودة بين الإنسان وبين احتياجه إلى الغذاء نسميه ماذا؟ أن الله رزق هذا المخلوق هذا الغذاء. وليس لها أي لهذه العلاقات مصداق مستقل عن خلقها. نحن لا يوجد عندنا شيء نسميه الرزق وراء خلق الإنسان وخلق ماذا؟ ما يحتاج إليه. الرزق ما هو؟ طب الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وخلق ماذا؟ ما يحتاجه. إذن كله داخل في أنه مخلوق له سبحانه وتعالى. ولكن من هذه العلائق بين احتياج هذا الموجود إلى هذا الموجود ننتزع ماذا؟ ننتزع مفهوم الرزق وأن الله رزق هذا الموجود بهذا الشيء. فليس لها مصداق مستقل عن خلقها. وبناء على هذا فإنه في إثبات التوحيد في الخالقية يثبت التوحيد في تدبير الأمور وسائر شؤون الربوبية أيضا. إلى هنا انتهينا من القسم الرابع من التوحيد وهو ما يرتبط بالتوحيد في الخالقية والربوبية، أي أن الله تعالى كما أنه ليس له شريك في وجوب الوجود وليس له شريك في الخالق، ليس أيضا له شريك في تدبير هذا العالم، ليس له شريك في خلق العالم وتدبير العالم. يبقى التوحيد من القسم الخامس وهو التوحيد في الفاعلية الحقيقية والمؤثرية الحقيقية. هذا بيانه يأتي والحمد لله.